أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير لك أنا ماتي من نور القيدة سيول فيما مضى حول مسألة الوعد والوعيد، وتعرضنا لبعض الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا، وكذلك أدلة عقلية إتلا تعيننا على فهم هذه المسألة. ندل لك أنا كل وقت الآن تعددت فيه المشارب وتحول فيه العالم بوسائل الإعلام والاتصال إلى قرية، ولسنا نعيش في جزيرة منقطعين. عاد لابد من الكلام فيما يعيننا على أن نثبت على الحق الذي سار عليه من كان قبلنا من أوائلنا رحمة الله عليهم، هو مجرد تعصب وحماس، وإنما أدلة. من يتبع باللي يعزم القرآن لابد أن يستحضر أن يسل فيما مضى، مش يصرف به العقل إلا يتأثر ويتفاعل مع تلاوته. الشيء اللي إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وقفوا عند عجائبه وحركوا بها القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، خاصة فيما له علاقة بالغيبيات، أما ما له علاقة بالآخرة سيذكر من يخشى. مش كم ندم أو ندني تويتلا شرط ربي لحكمة بعدة مفاتن ومغريات، إتلا ربما تجر الإنسان إلى تضيع ما افترضه الله عليه، أما الوقوع فيما نهاه عنه التويد دنيت إلا أدي يغفل عن مصيره المحتوم. وليش كدش كديس، وإنما ربما يضعف هذا الوازع وهذا الإحساس في قلبه الشيطان عضو الله إلا له بالمرصاد، والنفس الأمارة شياطين الإنس والجن. يعاد لابد ندم هذه المسائل اللي عاد يجتهد في تقويتها في قلبه. هذه عاد كما يقول أحد العلماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يعني يبذل المجهود في معرفة هذه الحقائق ولقر لك غير ضغياء، لابد يجتهد هذه عفر. طبعا في هذه الليلة سنتعرض لحياة الآخرة وأهم في الآخرة الجنة والنار، من بعد نتعرض لمسألة قضية توقيت العذاب، من بعد أدلة تأبيد العذاب على عصاة الموحدين من القرآن من السنة، كذلك الأدلة من العقل، خاطر ديس دليل نقلي، دليل نقلي. ما الأدلة النقلية؟ أي لا نقل إلينا، معناه من كتاب وسنة. الدليل العقلي الحمد لله مادام قال العلماء العقل مناط التكليف، بتلش العقل يرفع التكليف. سمني ثلاثة أنواع مدا إجن يفقد العقل، عنا فقدان تام عند المجنون ورفع عليه القلم، إجن العقل صديق ولينضج معناه ديغ، معناه لا دورخص لم يصل إلى سن التكليف وعن الصبي حتى يحتلم، وضيض فقده لفترة أثناء نومي وعن نائمي حتى يستفيق. يعاد مدن ضموني يفهم لي يحمل دم أدي اليدي وطا مع هذه الأدلة يستخدم العقلس باش كي لا يثبت على الحق. طبعا الآخرة الذي سجلنا والنار كاع لك نصن هذه الحقيقة، وإنما أنطلب صلى الله عليه وسلم أن يوفق هذه عاد أن من لمن إلا نتدت باش نوجد لهذه المرحلة الأخيرة مرحلة الاستقرار الأخروي. كان قارئ جنيوال ربما ما جزن قال لي تشمر فلان قال معناه إلى مثواه الأخير عندني لا ربي عبرس حتى زرتم المقابر خطر كاع وسيلة يزور يقصدك التمديد هذا ذر حد سواء عندني وطن خارج البلدة الزيارة يبين مهما طالت مدة الزيارة لابد أن يعود. كذلك مكثنا وبقاؤنا في المقبرة في القبر إلا المحطة الأولى من مراحل اليوم الآخر، إلا تبدأ بالموت ثم القبر بما فيه من نعيم وعذاب، تغطي الدمار إلى البعث ثم الحشر ثم الحساب ثم الجنة والنار. الجزاء لابد يعاد المرحلة الأخيرة إلا بندم إلى مطالب شرعا مش كذا يحبر غفس يسيو الجد إلا في فترة عمل إلا أدي الجم أديرني أدي سمونكز أدي توبي ربي إلا في فرصة فسحة فسحة أمل بسحيد تبت فاتي خزر إحدى أمارات أي علامات الموت. خلاص دي النية باب التوبة إلا يغلق على نفسه. إذن أما المرحلة الأخيرة مرحلة الاستقرار الأخروي التي يتم فيها الثواب الأكبر والعقاب الأكبر، فربما بنادم الله دنيت لحكمة أرادها الله باش كدي سفيق هؤلاء العصاة والمنحرفين اللي يسلط عليهم أنواع من الابتلاءات والبلاءات وغير ذلك، مع أنه لعلهم يعودون ويرجعون. أدي قيم ربما لن وسيلة الدنيت طغى وتجبر إلى سمد جهنم ربي لحكمة إلا يعطي له مهلة في الدنيا. فقوانين الله سبحانه وتعالى لا تتبدل ولا تتغير. ميور جاري فسد سوم القيامة ديني بعد الحساب وسيلة من أوليائه سينال جزاءه الكامل. والتيتي في الدنيت ربما يخسر بعض أمرات يعيش سعيدا على بذكر الله تطمئن القلوب، ربما دعاد يسلط الله عليه أنواع من الابتلاءات لكي يطهره من الذنوب ولكي يرفع درجاته ويختبره أما هو ستقي. ربما هذا العاصي الفاسق أدي عاش 6000 نعمة لا يشتكي من أي شيء لحكمة أراد الله ونقرنص للاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللي قل حدي وشرع عيارتش لا وحدي إلا يدي فرعن حتى إذا أخذ عزيز مقتدر. إذن فقد جعل الله لها دارين سنت الدار في الآخرة، دار للنعيم اسمها الجنة اللهم اجعلنا من أهلها، طبعا وهو مجرد الدعاء لابد بس من أدم لابد أن يسير في طريقها، ودار للعذاب اسمها النار. العدي حد خاصة من شبابنا الصغار ربما يشك في هذا الأمر لتسيو الأسياء سيبدا تزلط في هذا الأمر نطل أصل لوالدي لنا المطالبين شرعا أمشي الله إن شاء الله وسيلة يسف قانر إن شاء الله الوالدي لنقتل لنا حريصين على هذا أسنك لن هذه الحقائق لخرت جهنم الجنت ولسيا صم الزيالة يبدأ يدرك يفهمها السلوغ ناس هذه المعاني ودي اتساد يا وضي الوقت لبولو غادي بدأ تظلت يا اللي يفهم اللي يبي هكذا تعيدي قاع غافل بقر الله في زرع الله فالعدني مرفر ربما لا يوضي قل عمر التكليف هذه عاد أمور ربما وسني قسني مزور بعد صلاته قاعد تقضى عمني مرحلة شك ما دي قنوع إيمان سطحي هامي خطر الوالدين صغفلا غفس وما كان ينبغي. أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقد أخبرنا الله تعالى بأن الجنة في الآخرة هي مأوى المؤمن، وأنها مراتب ودرجات تتناسب مع مستوى قربه من الله وما قدمه من أعمال صالحة في الحياة الدنيا. ربنا يخبرنا باللي أول الجنة لخرت أنتني تدرت نوسيلة يومن السيس كملت لديس مراتب ودرجات على حساب قربه من رحمة الله وما قدمه من أعمال صالحة. كما أخبرنا بأن النار في الآخرة يثوى الكاذب بالله والمستكبر عن طاعته وعبادته، وأنها منازل ودركات تتناسب مع مستوى الإجرام والمعصية والبعد عن الله. كذلك جهنم أنتني تدرت وسيلة يكفرس ربي وسيلة استكبر عن عبادته كمل تغديس منازل ودركات جنة درجات إلى الأعلى، والنار دركات الأسفل عيد بالله. أنتني تدرت الكفار طبعا كلما كثر الإجرام والتعدي والبعد عن الله كلما غاص هذا المجرم والعاصي والفاسق والعياذ بالله إلى أعماق جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والجنة والنار من أمور الآخرة التي يجب الإيمان بهما، شيء لن يلزم ابن دم أديما سيس. وعن لحكمة ربي هذه المغيبات الذي سق نوع من الاختبار على عدي ابن دم تشكى في هذا الأمر. طبعا ربي سبحانه وتعالى أن يلي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، الأعدي بن التشكيد نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. آيات كثيرة إتلا تدل على هذا الأمر ذكرت فيما مضى. أنف كذلك عني الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر من بين الأمور والأهداف التي جاءت بها السنة تأكيد ما جاء في القرآن وهو التكرار، النسي والربي في بعض أمور إما في الطاعة أما تدخل في المعصية، أن في أحاديث لا تساول على ذلك الموضوع. نقر بتد المعنى الرسول الذين ينهانا عن الزنا فات ربي لا ينهانا في الزنا، وبتد المعنى الرسول الذين يأمر بطاعة الوالدين ربي لا ينهانا القرآن نطع الوالدين. ونتسمى ناس العلماء هو التأكيد. ثمني قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العديد من أحاديث في وصفهما، في وصف الجنة والنار. طبعا تبين أهم حديث شيلنا العلماء في هذا الموضوع معنا جاء في وصف الجنة برواية أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، الحديث قدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عيل رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طبعا الحديث الذي رواه البخاري وكذلك الإمام مالك في موطئه والترمذي. أدنى السمار إلى وصف النار طبعا ما أخرجه البخاري ومسلم الإمام مالك كذلك عن أبي هريرة نفس الشيء: ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. الوحداني فيما يتعلق بالجنة والنار، أن ينربي في الحديث القدسي أعددت كوجدغد لعبادي الصالحين، معنى عبادي الصالحين لنموتنا على التوبة والاستقامة، واكتفى بالشهادة وضيع العمل، يتكلف شهادتني ما يتكلف شفاعة الرسول لأنه من أهل الكبائر، ما غادي يأوي البلس دغري في جهنم كما سيأتي. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ربما ما لم يتحوس في جولات مثلا، ربما في عطل لا يستمتع ببعض مناظر طبيعية هنا وهناك، قعدت خزر دبنا أن تخزرتك من خير، سواء قصور بنايات جميلة جميلة، غابات غناء، وحات الفيحاء، أي الخير لو اجتد ربي لخرت للطائعين، معناه ولسن غير ربي الخير لي، اللهم اجعلنا من أهله. ولأدى سمعت كذلك ساعة على ساعة أدسن بعدين صفرا سمخ صفرا الحكان الخير خزرا ما شاء الله نبدأ الحكان، وإني لا نتسلى لا يشتاق لا يحلم حلم اليقظة، بصح خير الجنة دير ولتي خزر. طبعا ولد حد من المخلوقات، طبعا الحبيب المصطفى إلا أكرمه الله في قصة الإسراء والمعراج، إلا يضل جنة جهنم شهد هنا. ولا أذن ولا أذن سمعت، ولدني كانت سلت منعزمة القرآن، ما هو إلا تقريب ترغيب، ربما التسميات نفسها، بصح الحقيقة حشتني ابنادم مهما بذلت من جهود باش كستورد، اما عقلك الضعيف دي خيلتد ولتنجم، كل هذا للتشويق. ولا خطر على قلب بشر، نفسي قاعد تشد حسابات شويه، وقيل لي عظموني ماضي عظموني دي عظموني، قاعد يعد نتلا وتفهم من حدود الخيال، اما الحقيقه فلا يعلمها الا الله. إنا يسنقرأ إن شئتم قوله تعالى سورة السجدة آية 17، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وليس غير ربي، معنى بنادم نفس أي كانت هذه النفس، أي اللي يسكر مصن ربي ها، وللان تقر به أعينهم، أفرح نسيس تبتهج صدورهم وتقر أعينهم. في وصف النار معنى الرسول الله أسنس به حقيقة، او انت فوتو كي تستعمل متمد الدنيت ها، تلا جزء من 70 جزء من نار جهنم. الصحابة الناس يا رسول الله تلا كافية مع وقت فوتو الدنيتو، معناه ربي الا بدت ان تعذب في جهنم تلا تكفى انت حرك، معناه ان تعذب اسنقد. قالوا والله ان كانت لكافية يا رسول الله اتكفى، يعني من الذي قد ساعة ساعة ربما سواء درجة مطبط ساعة ساعة دي حرك مثلا ديك زيت قزم قنوما المضاني لان ابن ادم خيل توني تفوت تحمى قال يجور الضل قال كذا، ليس ابن ادم الله يضعف ادي صدر هذه الامور التي يشعرها يشعر بها ويحس بها، باش معناه الا يرغم هذه النفس النفس الاماره بالسوء فيما يتعلق بهذا الامر. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا والله ان كانت لكافيه يا رسول الله، قال فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. يو ابن ادم خيل تجي بدا تطوض، ابن ادم لا يجتهد الا غادي يطلب ربي يعافر باش ربي التي نجى. ابو حمزه الشاري رحمه الله عليه احد اعلام الاباضيه في خطبته الرائعة إلا وصف أصحابه بالتين غفصا، معنى أنني الذي في مسلم مدي كنا موني التحدو لي وضلاهم الدرجته الذي اجتهد هذه عفر يطلب ربي غير تسير ربي لا تسود لهذا الأمر، هذه عادي تعاشى هذه الحقائق الغيبية. يصف الدشال سلا معاس، إن أحدهم لا يمر بآية فيها ذكر الجنة بك شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم في أذنه. قلنا أو متن لنا معايا وهم الشرط إلا باعوا أنفسهم لله وهم من المحكمة المعتدلة إلا نتفخصيص نواة الإباضية شيء لا يقع أول في هذا الموضوع فيما مضى في هذا المسجد معناه لا يعزم قد عن طفص الله يتساوى في الجنة إلا يتغرد معناه ولا يتغرد في الجهنم برك إلا يبكي شوقا إليها المشتاق تعسى عن خزر ربما يزقون حقيقته نسنبت هذا دقي دموع الشوق حد أن يدق الوالدي نسمة لن أما كذا أما غلواطان سمضاني لن التفتي تغرد ولا يحزن دحزن ها معناه يبكي شوقا ربما لو مرد أن يتغرد أسن يدق الببس يدق الممس ربما دق الزوجس يدق الطنطس ربما كذا فيبكي كذا هامي عمرك كنت تغرد شوقا من الجنة علمت استفهام ربما البعض جاء إلا يتعب عقله وأعصابه وعواطفه في الأفلام الفارغة من الرجال والنساء ربما دخلك طلقت الفيلم هذي غرد يتأثر هؤلاء الممثلين لن تنوي الوقت العبد تتصل الدمع من تتما دقوا الوقت إلا مدرب يا هذا عصر تتصل تدمعت موقع بعد قطارات من الماس التكلين قال لي تغرد التفدوني ربما لا يعزم القرآن لا تمرك هذا عمره لغرد فيبكي تعاطف مع هذا البطل مع هذا الممثل خلل وكمثال حضر الدمار يعاد هؤلاء الصالحين إذا مروا على آيات تتكلم عن الجنة بكوا شوقا إليها وإذا مروا بآية فيها ذكر النار شهق هذا معنى هذا التالي لكتاب الله شهقة معناه كأن زفير جهنم في أذنه وكأنه يلمس جهنم عاد داني ابن ادم كل قنيا الا مطالب الا يجتهد باش معنى هذا الشعور وهذا الاحساس لكي ينمو ويزداد داني لابد من الرجوع من الاكثار من تلاوة القرآن تخير لوقت تكون معناه صفاء الذهن كمل تحرصد على اداء الفرائض كمل النوافل اي لنجار ابن المدير البلس من اكل الحرام همي هاتر الرسول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به من سحت من حرام اي لنجار ادياس في بعض الاثار من اكل الحلال اطاع الله شاء ام ابى من اكل الحلال اطاع الله شاء ام ابى ومن اكل الحرام عصى الله شاء ام ابى تريد السر اللي نزعلك ربما البعض لا يعانون من قساوة القلب شيء لا يتأثر بسماع القرآن واللي يخشع تزلط يخزر مثلا من التوطانيل واللي يقع واللي يحضر مثلا عذاب القبر نعيم القبر والوقع ايات تمر عليه لا يتأثر ما يقل خشوع مني كسحابة صيف لا يلبت وينقشع ادنى السمار الى قضية توقيت العذاب اشار القرآن من دون القرآن اتنف ليس ولا نق باللي القضية ما هو الفكرة باللي فكرة العذاب المؤقت طرحت عند اليهود وذين اول من طرحوا هذه المسألة واحتجوا دفعا فون الاعتقاد ولا ما هو الفكرة ولا سينتسيس باللي لن شعب الله المختار لن احباؤه احباء من ربي فلذلك اعتقدوا ان النار لا يمكن ان تمسهم الا ايام معدودة تسال معدودين رب سبحانه وتعالى ناينا وقالوا حكاية عن اليهود وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة سورة البقرة الاية 80 كذلك في سورة آل عمران آية 23-24 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طبعا أول الاعتقاد وهي تحديد مدة العذاب، أوقع هؤلاء اليهود في المعاصي، استغرقت في بحار الشهوات. القرآن ليسوس معنى هذا الاعتقاد، ولكن النف سيذكر القرآن أو القضيت ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، يقرر أي لن الحق، بل قرر الحقيقة الناصعة التي لم تترك مجالا لأحد في الطمع فيما طمع فيه. معناه القرآن سيد ذكر أو فكرته سودين بعد ومني بيّنت قنت تبيين يصلح تاورت باش كلتي قن حدا لعدي طمع ما غيتاوي البلس بالليين إلا النانودين إلا السيس لعدي يطمع في هذا الأمر. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. أدين ربي قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحد علماء الإسلام وهو الشيخ طاهر بن عاشور معروف تونس يعلق مش اللي يذكر الشيخ فرحات الجعبيري داني معناه أدعز مغوان الشيخ طاهر بن عاشور النخزر وجه المقارنة معنى اللي تفسر لهم ليتوا وقالوا لن تمس النار ولا أيام معدودة ليس سوال إن ووجه المناسبة أن قولهم لن تمسنا النار دل على اعتقاد مقرر في نفوسهم يشيعونه بين الناس بألسنتهم قد أنبأ بغرور عظيم من شأنه أن يقدمهم على تلك الجريمة أو غيرها إذ هم قد أمنوا من المؤاخذة إلا أياما معدودة تعادل أيام عبادة العجل أو أياما عن كل 1000 سنة من العالم اليوم، وأن ذلك عذاب مكتوب على جميعهم فهم لا يتوقون الإقدام على المعاصي لأجل ذلك. بعدني الشيخ طاهر ذا السؤال معناه أول لن تدين لا يدل باللي لا غرس نديكن الاعتقاد لن نشرنت جار مدن لا يدل باللي ونمدن لن معنا وضان في الغرور. الحكمة تقول الغرور مقبرة العظماء أو الغرور إلا معناه إلا أتندز أضضان في هذه الجريمة وهي عبادة العجل قصة لا معروفة على خاطر لن يلبسن لن تعذبن أيام معدودة دوسان بدان قدام. أول لينات الشيخ طاهر بن عاشور أدي سمارو الشيخ فرحات الجعبيري أدي علق فون تعليقه اللي يذكر الشيخ طاهر واضح من خلال هذا النص أن اعتقاد عدم الخلود غرور عظيم. سمينا اعتمادا على ما قاله الشيخ طاهر بن عاشور لا يتلب ليون يولو ما هو الاعتقاد دق الغرور إلا عظيم يجعل الإنسان لا يتوقع الإقدام على المعاصي مهما كانت. معناه من لا يولبس ميت في جهنم إلى السقدع والسن خطر لديس لقرى من التوحيد ولس ما كما هو كما سيأتي ها أما غلان أحباء الله شعب الله المختار هذا الاعتقاد اللي أدي الزمن دم للوقوع في المعاصي بل الإصرار عليها هذيكم الفرحات للشعبير يديني. ونحن نتساءل لما يعتبر نفس الاعتقاد دافعا إلى العصيان عند أمة ولا ينظر إليه بنفس الاعتبار عند أمة أخرى مع العلم في عقيدة الإيمان بالله تعالى. دليل يطرح السؤال معناه إلا يرد على الشيخ طاهر بن عاشور يمجيها أذنين باللي ينلان يسهوا ودين في الجرأة على الله والعصيان عند بتة هو اعتقادهم باللي بتوا في جهنم اتسقط عن ذو سند فرنديس اديني وهذا غرور عظيم هامي يديني يدني ليس هو الفداي يديني غرور عظيم بصح مدود يمنسن ابدا يثبتون هذا خاطر الا لله تتحد فيه كل الامم خاصه الامر يتعلق بالايمان بالله تعالى طبعا نحس ان فيه نوع من التناقض ربما ادنس الى الايتان كعزيز مغنطورو وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدودة اما ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات هاتان الايتان مش كان نفهم ده وحدي معناه يقع السيسنت ها النقاش بين المذاهب الاسلامية في مدة عذاب عصاة الموحدين بصحني الان شاني حمدا ان الاباضية ذهبوا الى ان عذاب عصاة الموحدين مؤبد ومن دخل النار فلا يخرج منها بصحن تولات ذا دون اسقاط هذا الحكم على شخص بعينه انه مخلد في النار الاباضية في هذه المسألة طبعا لهم ادلتهم كرديان يذكر فيما مضى الكلام إلا طبعا متواصل عصاة الموحدين الموحدين سلا ينطق بالشهادة ضيع العمل المهم يموت غير تائب يزوغ ربي الطاء يشور بالمعاصي واللي يدني تفشتوتو به ربي والعياذ بالله هوني مصيرنا جهنم شرايقن ونحكم في قن حد وفي تعاصي مصر على المعصية أنني وليت باب جهنم والعياذ بالله اما امنيت لك عن ظلمارو الا جهنم خاطر ديك الحد الا عاصي فاسق والعياذ بالله هذا يمكن يكون في التبريت نتبرا منه بصح دون ان نحكم عليه بانه خالد في النار فربما لا تبقى الوفاه نسبه التلال دعت بنادم معناه انت تفاني الله نربي انت الا يدخل في النار ويدخل في الجنه يعاد ذهب الاباضية الى ان عذاب عصاة الموحدين مؤبد ومن دخل النار فلا يخرج منها دون اسقاط هذا الحكم على شخص بعينه انه مخلد في النار الا من ثبت ذلك بالدليل القطعي الله بعد معنى ربي الا يذكرتني ها القران باللي سميت جهنم ان نحكم افصل سميت جهنم مثل لعين ابليس مثلا وفرعون ونمرود ومرأة لوط باينين سميت جهنم انني سميت جهنم اي لا نجار باش يكون هذا مولد السر يتعدى حدود الله خاطر الا عبد لله لكان مطالبين بالخوف من الله والرجاء في الله لابد اذيني الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الامام الربيع بن حبيب في مسنده من قال انا من اهل الجنة فهو من اهل النار التحدي السيول ينا لكن سميت بالجنة يحكم فيما سموني ايوا الا سميت جهنم الشيخ سليم رحمه الله عليه ادي فسر قضيته هم يموني خاطر ديس تسارت في ربي ديس نوع من الغرور وادعاء الغيب وشنان ابن ادم تلاقي سميت الجنة وادعاء ما ليس فيه او انت سرت ودونو ولويا ديك تكبرت لا توجب دخول النار اديكم لديني وفي الحديث وجوب الخوف والرجاء لان القطع باحد الطرفين من غير وحي كفر دانية ابن ادم ولو تلكت في طريق الخير طريق الاستقامة كتوب ربي تلكت كذا ديما اتعد ما بالخوف والرجاء لابد العدي تملي دي الخوف ربما تصاب بالقنوط واليأس وهو تعد ربما او الخوف اذا سيطر عليك التعاد اتضد في التشدد ها اما العكس يميل الى الرجاء ادي عادي مارو ادي تصرف ربي ادي ادي ادي, أدي غير الا ما شاء الله الا كذا ربما هناك اخطاء ارتكبها يعدي ما بين الخوف والرجاء حين خروج الروح ان شاء الله بنادم تخزرت أمرة الخير دين الله ياش ان تشتاق وترغب فيما عند الله. يعني هذه المسائل تحتاج الى بنادم الله ان يرسخها في ذهنه وفي قلبه. هذا يوضس الى درجة الاقناع والاقتناع ولبت يسل خلاف هذا الامر. طبعا لا يتأثر والتعدية البعض مجرد مش ديما نقار معناه في جلسة في مشاهدة هنا وهناك يسل بعض امور يقنع يا لا يتبع اما دي عاد العكس لا يسفه احلام من سبقه من العلماء. وما كان ينبغي ان يقع هذا. ربني بصر يهدينا الحمد لله بالعالمين الله اعلم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت. رب اكف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.